أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز مما نخاف ونحاذر نستعيذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر إبليس وجنوده وأتباعه ومن شايعه من الجن والإنس اللهم أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم كن لنا جارا أن يفرط علينا أحد منهما أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت الواحد القهار الواحد القهار الواحد القهار إنا نجعلك في نحورهم وندعوك أن تنزل الخراب على قصورهم وتنسف قراهم السحرية الشركية وتخر عليهم الأسقف برجوم متتالية قوية مزلزلة شديدة تدك بها ما شيد إبليس الرجيم ما شيد إبليس الرجيم والتابعة العجوز اللئيلة وملوك سحرة العفاريت البلاعين اللهم أنت العليم بما شيد في البيوت من أصحار وطلاسم وحصون إبليسية هؤلاء الملاعين الذين يزرعون الفرقة والبغضاء والشحناء بين أفراد الأسرة الواحدة بسحر شجرة العائلة بسحر شجرة العائلة الإبليسية هذا السحر الإبليسي الخفي عليم العظيم بما قيدوا وشيدوا وما وضعوا في البيوت من سحر شجرة العائلة التي تمتد أعضاؤها وأغصانها السحرية لكل غرفة لكل زاوية لكل ركن من هذا البيت ثمار وخراب البيوت وتشتيت الأسرة الواحدة وتدمير الأسر المسلمة يا نور النور بهذا السحر العين اللهم يا عظيم حرق الصلبان المقلوبة والنجمة اليهودية والجبال والحبال لفرعونية والأسلاك لكهربائية الشيطانية والأسلاك الهندوسية التي شكلوا بها هذا السحر المتفرع لكل أفراد العائلة. اللهم يا عظيم حرق السحر الذي شيدوه بهذا البيت. اللهم حرق يا عظيم سحر شجرة العائلة الذي كونوه بالصلبان المقلوبة والنجمة اليهودية والحبال الفرعونية والأسلاك الكهربائية الشيطانية والأسلاك الهندوسية التي شكلوا بها هذا السحر وهذه الشجرة اللعينة التي تمتد لكل الغرف وزوايا وأركان هذا البيت التي تمتد لكل أفراد هذه العائلة فتزيد الأم حسرة على حسرة وهي ترى عذاب أبنائها بين الفرقة وعدم التفاهم والأمراض المتتالية والمستعصية وقلة الخيرات التي تدخل هذا البيت وكثرة المنازعات والأحلام الشيطانية والكوابيس الإبليسية وتوالي المشاكل والحصن في الأموال والثمرات وكثرة الضيق في الصدر وزيادة نبضات القلب عند دخول البيت ترى كيف أبناءها يبتعدون عن الدين ويتركون الصلاة ويهجرون القرآن فيتغذى سحر شجرة العائلة بالغناء والصراخ وسب الدين والزجر بالكلمات التي تخرج العبد من الملة. اللهم يا عظيم اللهم طهر بيوت المسلمين يا عظيم في كامل بقاع الأرض يا نور النور. اللهم يا عظيم احرق هذه الشجرة الخبيثة الإبليسية التي جذورها أصحار مثبتة في وسط البيت في عتبة باب البيت وأغصانها أصحار منتشرة في كل أركان وأعتاب وزوايا البيت وحرق هؤلاء العفاريت السحر وهذه المملكة الشيطانية التي شيدوها بها البيت حرق بيوتهم وحصونهم وتدريعاتهم يا عظيم وحف البيت بمصاب صرادق ومصائد وحف البيت بصرادق ومصائد وحف البيت بصرادق ومصائد تحرق وتلتهب كل لعين منهم بقدرتك يا جبار بقدرتك يا قهار بقدرتك يا ناصر المظلومين واجعل جدران وأرضية وأركان وسقف هذا البيت وأثاثها نارا موصدا يا عظيم نارا حارقة يا قدير تحرق كل هؤلاء الملايين وصلبانهم ونجومهم وأسلاكهم وحبالهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين ومن كل لعين يسكن وتجرى على هذا البيت. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن أبطل وحرق هذا السحر يا عظيم اللهم أبطل وحرق سحر الشجرة العائلة الذي جعل أفراد العائلة متخبطين بين الملايين اللهم يا نور النور بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تبطل السحر المسلط على العائلة وهذا البيت يا قدير بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي جعل أفراد العائلة متخططين بين الملايين بسم الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي أكثر الوساوس الشيطانية على أفراد هذه العائلة بسم الله المصور الغفار القهار يبطل ويحرق سحر وشجرة العائلة الذي تسلط لسحر كل أفراد هذه العائلة بسم الله الرزاق الفتاح العليم يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة التي شيدت في هذا البيت التي شيدتها الملايين في هذا البيت التي شيدتها عفاريت السحرة الملايين في هذا البيت بسم الله العليم القابض الباسط الخافض يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي يزرع الفرقة والبغضاء بين أفراد العائلة بسم الله الرافع المعز المذل السميع البصير يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي يعمل على تكثيف تواجد الشياطين في البيت. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي يعمل على تكثيف تواجد الملاعين في البيت. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي يعمل على تكثيف تواجد الشياطين في هذا البيت. بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي أمر بكل أفراد العائلة بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي جعل البيت جحيما على الأم وأولادها وزوجها. هذا السحر الذي جعل البيت جحيما على كل أفراد العائلة، هذا السحر اللعين الخفي لإبليس الذي جعل البيت جحيما على كامل العائلة. بسم الله الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي يربط البنات على الزواج فيبقيهن عازبات سجينات في هذا البيت. الذي يربط البنات على الزواج فيبقيهن عازبات سجينات في هذا البيت. هذا السحر اللعين الذي يربط البنات على الزواج فيبقيهن عازبات سجينات في هذا البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي أكثر الديون المتراكمة على أهل البيت. بسم الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد. يحرق ويبطل سحر شجرة العائلة الذي لا يطرق أفراد الأسرة يجتمعون على رأي واحد. هذا السحر اللعين الذي لا يطرق أفراد الأسرة يجتمعون على رأي واحد فتسودهم الفرقاء. بسم الله المبدئ المعيد المحيي المميت. يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي جعل هذا البيت سجنا على أفرادها. هذا السحر اللعين الذي جعل هذا البيت سجنا على أفرادها. بسم الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد يحرق ويبطل سحر شجرة العائلة الذي ترك الروائح النتنة تنتشر في البيت رغبة نظيفها يبطل هذا السحر الليل الذي ترك الروائح النتنة تنتشر في البيت رغبة نظيفها رغبة نظيفها بسم الله الصمد بسم الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم يبطل ويحرق سحر شجرة العائلة الذي يشوه الجمال حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يشوه الجمال الذي يشوه جمال أفراد الأسرة الواحدة ويسقط الشعر لأفرادها اللهم يا حي يا قيوم دمر هذا السحر وحرق هذه الشجرة اللعينة التي تمتد أغصانها إلى كامل أفراد الأسرة وإلى كامل غرف البيت وأركانه يا عظيم هذه الشجرة التي شيدوها بالأصحار والطلاطم والحبال الفرعونية وبالنجمة اليهود وبالصلبان المقلوبة وبالأسلاك الكهربائية الشيطانية وبالأسلاك الهندوسية بسم الله الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر يبطل سحر شجرة العائلة الذي عقدوه بالصليب المقلوب الذي عقدوه بالنجمة اليهودية الذي عقدوه بالحبال الفرعونية الذي عقدوه بالأسلاك الهندوسية الذي عقدوه بالأسلاك الكهربائية الشيطانية بسم الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل يحرق ويبطل سحر شجرة العائلة الذي تسبب في أمور أخرى يعلمها الله ويكفينا أن العظيم عليم بسم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الولي المتعال البر التواب المنتقم المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يحرق كل ساحر عفريت شيطان في هذا البيت يحرق كل لعين في هذا البيت يحرق كل عفريت ساحر به وبما شيد في هذا البيت به وبمملكته التي شيدها في هذا البيت به وبشياطينه وعملائه الملايين وبقصورها وبكل حصونه وتحصيناتها اللهم يا نور النور يا قوي يا جبار يا قهار يا قادر يا مقتدر أرسل على هؤلاء الملايين ملائكة من عندك وجند من جندك يا عظيم

اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون وأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اللهم يا نور النور اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليك لا إله إلا أنت الواحد القهار يا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب كل شيء ومليك أنزل الدمار الآن والخراب على ما شيد هؤلاء العفاريت الإبليسيين السحرة الملايين في هذا البيت يا عظيم دمر حصولهم يا عظيم دمر جيوشه يا عظيم دمر ما شيد من قصر يا عظيم دمره تدميرا يا نور النور دمره تدميرا يا حي يا قيوم اللهم انزل الخراب والدمار عليه من آن يا عظيم اعوذ بالله منكم يا ملايين فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا

كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اللهم يا نور النور اجعل جدران هذا البيت وأركانه وصفه وأرضيته وأعتابها وأثاثه على هؤلاء الشياطين الملعين وهؤلاء العفاريت المتسلطين على هذا البيت اجعلها عليهم الآن نارا موصدا يا عظيم نارا لا تبقي منهم ولا تضر يا قادر يا مقتدر. أعوذ بالله منكم يا ملايين كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى يا قدير أن تنقي هذا البيت يا عظيم من كل الأطهار ومن كل العفاريت والشياطين يا عظيم. اللهم وأن تجعل بيوت المؤمنين والمؤمنات اللهم أن تجعل بيوت المسلمين يا عظيم مساجد يرفع فيها ذكرك يا عظيم خالية من الشياطين فيها عباد يوحدونك ويسجدون لك بالليل والنهار يا حي يا قيوم. اللهم إنا خرجنا بهذا الطريق الذي قدرته لنا يا قدير إلا لمرضاتك وجهادا في سبيلك لا نريد جزاء ولا شكرا من خلقك يا عظيم نبتغي وجهك الكريم يا عظيم والقبول وأن لا تجعل أعمالنا هباء منثورا يوم نقف بين يديك وأن تجعلنا سيفا لتقطيع أعناق الملايين وجنود إبليس وأن تمن على عبادك بقهر هؤلاء الملايين الذين تسلطوا وبغوا عليهم وأبطال إصحارهم وإبطال إصحارهم وشفائهم يا عظيم فيهرعون لك حبا وتقرب يا عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب وسراج المنير نبينا محمد لا إله إلا الله العظيم الحليم الله